فأن المقصود بالإيمان هنا ليس أصل وإنما ليس أصلاً وإنما المقصود كمال الإيمان. وعندنا مطلق الإيمان يساوي أصل الإيمان. الإيمان المطلق يساوي الإيمان الكامل. يقول رحمه الله: ولا يسبق حين يسبق وهو مؤمن. وقوله: ما هو المؤمن الذي يأمن داره غائبه. ايضا كذلك ما هو المؤمن، وهذا الحديث رواه الامام احمد بن مسلم. المقصود بالايمان المكي هنا هو الايمان الكامل، والقواعد والبوائق يعني الشرط. نعم. وقوله: الإيمان قيد الفتح لا يفتح مؤمن. وقوله: لا يهوى. هذا الحديث أخرجه أبو داود والحاكم. وقيد الفتح يعني يمنع المؤمن من فتح الخيانة، فمن غدر أو خان يكون إيمانه ضعيفا. ماذا قال عليه الشيخ ناصر؟ هذه الألفاظ إنما هي أذى الصحابة رضي الله عنهم. لذلك الإنسان لا يفصل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ الكتب التي تكلمت في مواقع بين الصحابة. كتب التاريخ لا تقرأ إلا بعد تفصيل عقيدة السنة والجماعة في الصحابة ومواقع بينهم من الخلاف. قد يؤدي على هذا التفصيل إلى والعياذ بالله إلى أن الإنسان يفرض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام جريح مع أصحاب أصحاب رسول الله الذين قال فيهم رسول الله لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم من أحد ما وفى قلت أحدهم ولا نصيحة. يقال على الأقارب حارس هذا الوقت القبيح والعياذ بالله رضي الله عن الأقارب حارس. نعم. يقول رحمه الله ومنه قوله ولم يمس بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. وكذلك قال الحديث ايضا في صحيح مسلم والذي يمس بيده لا تؤمنوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. الا ادلكم على شيء اذا حبتم وتحاببتم امشوا السلام بينهم. فاذا تلاقى المسلمون فيما بينهم ولم يتحابوا دل ذلك على ضعف الايمان. والمقصود به الايمان الكامل. اذا وقع بينهم تضارب والتفاوت دل على ضعف ايمانهم. اما المؤمن فانه يعفو ويصفح عن اخيه المؤمن لا سيما اذا كان الامر تعلقا بامور الدنيا التي لا تعلم عند الله جناحه. وكذلك قول ابي بكر الصديق رضي الله عنه اياكم وكذب فانه يجانب الايمان. وقال الرسول ايضا يجانب الايمان الايمان الكذب لان الكذب ضعف في ضعف الايمان وليس الحافظ له. نعم. وقول عمر رضي الله عنه لا ايمان لمن لا امان. وهذا ايضا محمول على الايمان الكاذب. وهذا ذكر عن عمر صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك ابي حمزه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. المقصود لا ايمان يعني لا ايمان كاذب الذي يكون الامانه في المال ونحوه هذا ليس بكاذب وانه مؤمن ناقص في المال. نعم. وقال عمر رضي الله عنه لا ايمان لمن لا امانة له. وقال سعد كل الخلال يطمع عليها المؤمن الا الخيانة والكذب. الخيانة والكذب تنافي الامانة تنافي الايمان الكامل وليس مطلق الايمان. ولا شك ان الخيانة خلق مردود والكذب كذلك حتى مع الكافر لا يجوز الخيانة. قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا كنت معاملا قوما وخفت خيانتهم فإياك أن تخونهم ولكن انبذ إليهم عهدهم يعني اطرحه إليهم إن الله لا يحب الخائن. ولو لم يكن في ذلك إلا هذه الآية لكان كافيا لكل مؤمن ورادعا له ألا يخون أخاه المؤمن. من أعظم الخيانة خيانة الدين أن يكون الإنسان سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في زمان أحوج أن تكون إليه. السنة أن تنصر فيقول أنا أسكت لا أتكلم وحينما يتكلم يبالغ الشر. يعني سكت سكت سكت ثم قال شرا. فنقول وإن كان في سبوتك شر ليتك بقيت ساكتا. لأن الناس يظنون أنه إذا جاء في الفتنة لا يتكلم فيها. نقول لا، إذا جاءت الفتنة تكون الفتنة للسكوت عنها. إذا نشرت الأخلاق والبدع ليست الفتنة في حملها وطردها وإنما تكون الفتنة في سكوت من يستطيع أن يتكلم ألا يتكلم وذاك الأجر رحمه الله وغيره من غيره. وهذا ليس الورع، انما الورع ان يعني ان تحذر من البدع ومن هذه الاهواء والبدع، وليس ان تقول اسكت اسلم لقلبك. كيف يكون قلبك سالما؟ وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام غير منتشره وغريبه بين الناس. نعم. ومن النوع الذي فيه كراهة قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل فليس منا. طيب يقول انتهى الرجل من نفي الايمان ثم بين البراءه الرسول عليه الصلاه والسلام. وكل هذه الاشياء تدل على ان هذه الامور من الكبائر. براءه اذا تمر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي تدل على انها من الكبائر. او قال ليس منها من الكبائر. او قال ليس المؤمن الا على انه من الكبائر. او قال بانه كفر. قد يكون كفر وقد يكون كبيرا. وكذلك قوله ليس منا من حمل السلاح علينا. وكذلك قوله ليس منا من لم يرحم صغيرا. وهل جعل غير شديد وعيد شديد على حمل السلاح على المسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام قال لا يزال منكم في فسحه من دين ما لم يسد من حرام. يعني اذا صار من حرام ضيق عليه الامر. يقول عليه السلام في الصحيحين الذي ولد ابن قصي رضي الله عنه اول ما يقضى بين العباد في الدماء. وقال اسامه لما قتل من قال الله ولا دخلت الاشجار قتلته بعد ان قال لا اله الا الله ولا يزال يقدره على اسامه يعنفه مع انه يحبه وابن اخيه رضي الله تعالى عنه. فالدماء امر عظيم. ولا شك ان كل من دعا لإراقة الدماء له حظ من كل دم يراق في هذه الايام. الحمد لله الذي سلم استسلمنا. نسال الله الثبات على ذلك كما سلم ايدينا من دماء المسلمين. وهذا جواب يشير بعض السلف على ما يسال عن ما وقع بين الصحابه. يقول هؤلاء الاقوام سلمنا الله سلم الله ايدينا من القول فيهم فنسلم السنتنا من القول غير فيهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام نظر الى الكعبه وقال لزوال الكعبه خير من قتل الجنس لزوال الدنيا اهون عند الله من قتل بني المسلمين بغير حق. وقال عليه السلام من قال لا اله الا الله وكفر من عبد الله حرم له وماله وحسابه على الله. وقال عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث الثيب الثاني والنفس بالنفس الثاني بالدين الوفاه بالجماعه. فلا يجوز ابدا قتل المؤمن. قتل المؤمن خصوصا اذا كان في بلاد فتنه. الصحابه اتخذوا صوفا من خشب وكانوا احناس روحيا في الفئه ولم ينزل في الميادين والشوارع وعند الرجال والصبيان والاطفال والنساء والشباب للمنازعه والمحنة في غير الله. هذه الخمسه وسبعين الذين قتلوا وذكروا سبعين في المباراه من يسال عنهم رحمه الله ثم يقال انه شهداء او غير شهداء. هل هذا المجال مجال انه شهيد او ليس بشهيد؟ مجال مجال تحذير من الدماء واراقه الدماء بسبب الفضل دي. نشأت في البلاد والعياذ بالله. ومن الآن يأمن على يده أو ماله أو دينه أو بيته أو أولاده والعياذ بالله. كل يوم نخشى أن يخطر البلاء والنساء ويوم يخطر ذلك والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولا يجوز بيع السلاح كثيرا. لا يصح بيع السلاح كثيرا. وانا بس الامر اذا مر المسجد ان ياخذ بنص ربي حتى لا يصيب احد. لا سيدي تفعل ياخذ الدرس بالدرس. نعم. امر الدماء لكل الناس لان اول من يقول في الفتن الجهلاء وعامة الناس. فلا بد من بيان هذا الامر للناس وعقيده السنه والجماعه في مسائل الخروج والتكفير ومسائل الاتباع. لا بد ان تبين للناس ان اول من ينزرق في الفتنه الجاهل ليس عادي هو اولى بالتنبيه. اما طالب العلم فهو محصن وفاهم ولكن كل ذلك مع مراعاة المصائب والمفاسد. والصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال أن خلافة أبي بكر فاتت في يوم منى، كان الوالد سعد بن عمر رضي الله عنه المطاف، فقال رجل لأرفعنه إلى عمر، فرجع إلى عمر فقال عمر لأصبحن الناس عشية، يعني أخطوهم في ذلك. قال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الناس فيهم الحمد والدعاء، وإذا قلتها أخذوها عنك وطيروها كل مطير، فإذا أتيت المدينة فإنها دار سنة وهجرة وتوكيد. قال عمر لا أفعلن، يعني إذا رجعت إلى المدينة. ولكل مقام مقام، ولكن لا يقبل الحق. الحمد لله الآن صار الناس الذين على الفطرة لم يلنسوا للناس التحزب والتعصب يقبلون الحق والله كثير، إنما الذي يرد الحق هو من اقتنع في قلبه شبهة أو خبر. أما الناس الذين على الفطرة فالآن الناس يقبلون الحق، وإن كانوا في الأول كان عندهم يعني نوع انقباض، لكن الآن بعدما رأوا النتيجة التي حذرها طلاب العلم والعلماء الراسخين صاروا يعطون أصابع أنملة الألم. الآن فكيف يحرم الدكتور؟ نفسه حدثني بعض الناس المسؤولين يقول أن شخص في مزرعة المزارع ذهب معه واحد سنة دجاج ورفعه 450,000، قال عليه رجل في الشارع قتل طبعا وقال له 450,000 هو الشارع قتل في المزرعة قتل في السلام وأخذ 450,000 وغيرها رجل أردنا نعد القصص قصص كثير. لا شك أن كل من يراقب كل من أنفى الناس لابد أنه سيسأل على الله سبحانه وتعالى عن كل قصر بذات وليمة. إذا كان زوال الدنيا وحجم الكعبة أهون من قتل كل مسلم بغير حق، من يسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن أعراض كثيرة وأموال قتلت وأرواح مسلمات بغير وجه الحق، بغير وجه الحق من سيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى؟ من سيسأل عنها؟ يقول رحمه الله وكذلك قوله ليس فينا من ذكرنا صغيرنا الى جانب هذا الحديث ومن النوع الذي فيه تسمية الكفر قول النبي قوله ليس منا على سبيل التحديد ليس منا يعني من المؤمنين الكمل والا فان اصل الايمان وليس من اهل الشرك. نعم كذلك كما سبق حديث الغش في المسلم من غش او من غش فليس من فإن ردوا علينا بشبهة إن كانت بيع السلاح بمخالفة لولي الأمر فليس هناك ولي أمر لا. الآن ما نتكلم على أنه مخالف للأمر، نتكلم عن بيع السلاح لأنه يؤدي إلى إراقة الدماء. يؤدي إلى إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء. ومسألة طاعة للأمر نجد هذا أمر واجب، طاعة للأمر في غير معصية الله هذا أمر واجب القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم. قال عليه السلام إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة لمخلوق في معصية القلب، إذا أمر ولي الأمر بشيء من الدين يجب طاعة، وإذا أمر بشيء مباح تناسب العلماء هل يستحق طاعته أو تجب، يعني الإشارات المرور وغيرها الشيء عادات والمباحات. والأظهر الذي يرجعه شيخنا أنه واجب وإن كان في أصله أنه جائز أو مستحب، لما يأمر بولي الأمر حفاظا على الأرواح حفاظا على الأنفس تصير واجبا ولا يجوز مخالفة لهم. واللي يفعله بعض الناس من سلف الكهرباء صرفت الجهاد المفروض فرض تجنبه ما بعدين. وهذه فترة تنزل من بعض القيادات التي تكفل الحكام يجوز تصرف الكهرباء ويجوز تصرف شركات المياه. هذه فترة خطيرة جدا. علماء يسألون عن مسطرة تليفون كان العمل لا يجوز أن تستعمله في أمر خاص الذي يحرم عليك يصبح ماجب حرام. تليفون العمل لا يجوز أن تستعمله في شيء خاص بك ويتنازعه في شيء لا ينقص الاستعمال زي المسطرة. بعضهم يقول لا يجوز، بعضهم يقول يجوز لأنها لا تنقص الاستعمال بتاع العمل. لو عليك بيه غني لا يجوز حرام، كل ما ندبت كل ما ندبت. وهؤلاء يتجرؤوا ويبطلوا سرقة الأموال العامة بناء على أن الدولة كافرة وأن الحاكم كافر. طيب خلي الكافر، نفترض الكافر، وهل يصبح الكافر؟ يعني جار الكافر يهودي أو نصراني كل يوم تنفصل من بيته الأموال، هل هذه دعوة الإسلام التي تصد عن دين الله؟ يعني لو عايز مسلم مش عايز هذا هو الأمان الذي عاش فيه بين الرومانية الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فرق كبير بين أنهم كفار وأنهم مخلدون في النار إذا ما فعل ذلك وبين حسن الجواب وحسن المعاملة والبيع والشراء. العجيب أن الناس صاروا يحكمون البيع والشراء معهم مع تقريبهم في هذه الأيام كالإخوة الأخبار وغير هذه الأيام. ويستحي الإنسان أن يقول اليهود النصارى، يقول الآخرون الأقباط، يقول الأقباط. سبحان الله تستحي، تستحي أن تقول وقالت اليهود ليس النصارى عن شيء، وقالت النصارى ليس اليهود عن شيء، تستحي أن تقول بهم ويعطوا بما قالوا، تستحي أن تقول بني إسرائيل عن سيدنا داوود وعيسى بن مريم، تستحي من كتاب الله أن تنتقله. كل شيء الآن صار خاضعا لما ظل في الصعاب، كل شيء. نعم. قوله ليس منا ليس منا أحد. نعم. ليس منا أي ليس على طريقتنا أو ليس على. نعم ليس على طريقتنا فهو ضعيف. وليس أيضا على طريقة أهل الإيمان كلهم. نعم. نعم نكر. يقول محمد رحمه الله في أشياء من هذا القليل ومن النوع الذي فيه كسية الكم قول النبي صلى الله عليه وسلم حين مطروا فقال أتدرون ما قال ربكم؟ قال أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فأما الذي يقول مطرنا بنجم كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكون، والذي يقول هذا نصف الله أحمده مؤمن بي وكافر بالكون. نعم. وهذا فيه تفسير، وهذا زيد بن خالد يوحنا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى، يقول زيد بن خالد صلى لنا رسول الله يعني بنا صلاة الفجر الحديبية على إذن سماء كانت من الليل يعني المطر، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قل الله ورسوله أعلم. قال قال الله تعالى أصبح مؤمن في وكافر. فأما من قال مطرنا بنوك كذا في نجم فهذا كافر بالله مؤمن بالكون. والمقصود مطرنا بنوك كذا الباء هنا استثنائية وليست زمنية أو وقتية بيان الزمن. أما إن قال مطرنا بنوء كذا يعني في وقت النوء الفلاني هذا شيء جائز. أما لو قال مطرنا بنوء يعني السبب في المطر ونوء كذا فهذا كفر أكبر في الربوبية. أما إذا اعتقد أن المطر من عند الله وأن الله هو الذي منزله سبحانه فهو رحمته جل وعلا، ولكن المجمع سبب فيه هذا الشرك أصغر. انتبهتم؟ إذا كان يعتقد أن النجم هو المؤثر في الكون وأنه هو الذي ينزل النظر هذا شيء أكبر فيه فأعبره، وإن كان يعتقد أن النجم السبب في نزول المطر أن النجم سببه في نزول المطر فهذا شيء أصعب. نعم. ولذلك أولى أن يقول الإنسان الدنيا تمطر أو تروي شيء يقول له قلنا بفضل الله وعمله. أن الشافعية المطار وغيره من الكلام أحب إليه. هذا فيه نسبة الخير والنعمة لله سبحانه وتعالى. ومن السنة أن يكون رحمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام تبقى رحمة. ومن السنة أن يقول اللهم صيبا نافعا. صيبا نافعا أن اللهم اجعله يصيب الأرض إصابة نافعة. قال ابن عباس يخرج صدقه وفراشه ويقول يا جارية أخرج صدقي وفراشي حتى يبدلها. كان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كان إذا نزل المطر كشف عن ساعديه وبدله بالماء وقال إنه حديث عهد بربه. هذا كله من السنة. وإذا خشى نزول المطر يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم علينا بالأكام والضراب وبطون الأولية وبنات الشتاء. لأن رجل من تحت باب المسجد والبليس عن المنبر يخطب في يوم الفرح وليس في السماء فسعة السحاب الصغير. وقال يا رسول الله كم فضله هذا الزرع؟ فضل الله من نزل المطر. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فاجتمع السحور وجاء السحور واجتمع كل الله سبحانه وتعالى ونزل المطر واستمر السحور. فدخل رجل من باب المسجد قال يا رسول الله ادعو الله ان يمسك البطن كان الزرع ان يهلك والبهائم ان تهلك. فقال اللهم حوالينا وعليك. اذا خاف ان المطر يهلك البيوت والمباني خصوصا يعني القرى التي فيها مباني ضعيفه وخاف ان يصيب الناس المطر بشر قال اللهم حوالينا وعليك. علينا ان نقرا اسماع الناس في هذه السنه فيها خير سنة كلها خير. نعم. لو قال قلنا اليوم كذا وكذا يحصل هذا النوع بسبب المطر. هذا شيء يحصل. نعم. وإنما لو قال قلنا اليوم كذا وكذا على أن النوع والنجم. نعم. وعليه يجوز تسمية بعض الأوقات بالأنواع. آه. يعني هو بالنسبة للمزارعين. المزارعين والمؤرخين. ما فيش. أنا خطأ نسبة أو تأثير هذه الأشياء في الكون، هذا هو الشك. يعني إنما لو قال اليوم كذا وكذا على أن النوع هو أو النجم، الولاد هو الثاني من النوع. فهذا الشيء هذا أكبر كفولة. أما إن قال المقدمة بنوم كذا يعني في زمن غروب وطلوع النجم كذا فهذا جائز. وأصل الإنسان. وعلي يرفع الحديث الاثر لاستسقاء الانواف عنه لانها هي الفاعله المؤثره. هناك علم التسيير وعلم تنكير. نعم تنكير هذا في النجوم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تضيعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض. وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء به احدهما. نعم. وقول لا تضيعوا بعدي كفارا يدل على خطوره القتل. يضرب بعضهم رقاب بعض وهذا هو الكفر الصالح الذي لا يكفر الا اذا استحل. اذا استحل قتل المسلم فإنه يكون كافرا لأنه استحل شيئا محرما. وقوله من قال لصاحبه كافر فقد باء به أحدهما كما في الصحيح وقال هذا أيضا في الكفر الأصغر. وقوله من أتى ساحرا أو كاهنا تصدقه بما يقول أو أتى حالما أو ما الحق فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم او نظر لما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فاذا اتى الكاهن والصف الكاهن الذي يدعي المغيث فساله عن شيء مصدقه فهذا كفر والعياذ بالله لانه ادعى له علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله. وهذا فيه تكفير القران لان الله قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اما اذا جاءه فقط دون ان يصدقه فهذا لا تقبل له صلاه 40 يوما كما في صحيح مسلم عن بعض زوجاته في الصلاه والسلام. وما يفعل بعض الناس من الذهاب الى السحره والكهان والمجنين وفاتح الكتاب وظاهر الغن والخط والفنجان فاتح الكتاب والفنجان ومن اجل رد المسروق واعتقادهم انهم يعلمون الغيب فهذا كفر والعياذ بالله لأنه كثير بالقرآن والعياذ بالله. أما إذا ذهب ولم يصدق دون تصديق فهذا يصلي 40 يوما وليس له أجر في الصلاة. وهذه الصلاة تسقط الواجب كما قال العلماء تسقط الوجوب ولكن لا أجر له فيها. نادى عرافا فسأله عن شدة فنادى عرافا لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومن أجل رأته في ذكورها من صح القرآن قد يعرف الحديث قال عنه الأشخاص ومن أجل رأته في ذكورها لا يكون قبل القراءة القرآن ولو على سبيل السنة نعم هذا أيضا لأنه من الجانب من الجانب لا يلزم أن يأتيهم في الديانة لكن لو صدق أخبارهم لماذا يفعل؟ لماذا يفعل؟ أنا أقصد القراءة في السنة لا تكون مسكة اليوم. ما معنى تسعى نفسها؟ إيه معنى تسعى نفسها؟ أيوه أنا أقصد القراءة لا تعتاد لا يخبر لا يخبر الأبواب هذا كذا يعني يقرأ كلام الكفار الذين يدعون الغيب والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بيد عمر صحيح من التوراة قال انه يكون ابن الخطاب فلن تقرا في هذه الاشياء انت والنجوم هذه الاشياء. على هذا الشيخ ناصر قال قال فيه والحديث صحيح الاسناد من حديث ابي هريره رضي الله عنه وخرجه في اداب الزكاه لكن ليس به ذكر الساعه. نعم يعني كلمه في الرؤيا وان هناك تفسر. وقول عبد الله سبب المسلم الزروق حتى لو قم وبعضهم يرفعون. نعم هو حديث ثابت في صحيح مسلم مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا سب المسلم واقام المسلم فانه يصوم واذا قاتله فانه يكفر بذلك والعياذ بالله يكفر بذلك والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاه والسلام القاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتله على قتل صاحبه. لا كله في الاصل الا اذا استحق الا اذا قتل لا اصل قتل المؤمن متعمدا كفر اصل. والمذكور في آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 5 عقوبات عظيمه كل هذا يدخل على سبيل الأمليه وليس الأبديه. ليه قلنا أمليه مش أبديه؟ من أجل النصوص الأخرى في سورة البقرة قال سبحانه فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل فقط بالمقتول وهو اذا تغفر في الشر تطلق ويراد به الاخوه الايمان. فدل ذلك على ان الايمان لا ينتفي اصله مع وجود ولكنه على حق عظيم. اما قول ابن عباس انه لا توبه للقاتل على هذا في المستحيل ولا ابن عباس على هذا القول رضي الله عنه. نعم. بعض الشباب يسمونها نصف شيخ بقول اخوانا على اخوات المناهج اخوات الكلام اللي ادعى ان هذا المكان كنوز عن طريق الجن فهذا لا يسخر له الجن الا بعد ان يكفر بالله عز وجل وينتهي المصحف ولا اعرف النجاسات ولا كذب وهذا ذلك يقول الامام لا يسخر له الجن الا كذا والعياذ بالله فاذا ابعد من الكشف عن طريق الاجهزه الحديثه في هذا المكان مثلا ركاز او عادل هذا شيء مباح اما عن طريق السحر او هذا فهو يدخل ولا يجوز الجهل في هؤلاء وبعض الاخوه تهاوى في هذا عايز يتغنى بسرعه كل شويه يلعب عليه كل الغاية عشان ان شاء الله تكفر كل الاخوه اللي بعد الدور الشيخ عبد العاطف ما يتكلمش نفسه حاجه كل دوره علميه انت تكون فيه يقول هذا من باب الشيخ عبد العاطف وهذا انت ظننت انك ستعيش حتى تكفر من هؤلاء تكفر بالله فإن الطلاب إليه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا هذا واضح Allah'a emanet. الثمان والدولة إنها من الشرك. وقول ابن عباس وقول عبد الله أي عبد الله بدون الصوت التمائم هو ما يعلق على الصبيان وغيرهم خشية العجل. وهذا على قسمين، الشرك هي على قسمين، كان يعتقد أن التميمة تدفع لذاتها الشر، هذا الشرك الأخطر في الربوبية، وكان يعتقد أنها وسيلة لدفع الشر فهذا شرك أصغر. وإن كانت التميمة من الكتاب والسنة فإنها جائزة، لذلك هذا فيه تفسير. وعند بعض العلماء تجوز، من قال عبد الله بن عاص وعائشة كما أذكر، ولكن الصواب أن تعليق التمائم ولو كان من القرآن لا يجوز. واختار ابن مسعود وجماعة جمع الصحابة الله حتى لو كانت القرآن إن التمائم والدول في الشرك. نعم جاء عبد الله بن عمرو بن العاص قلنا عائشة كما أذكر الله أعلم، لكن الصواب أنه لا يجوز تعليق التمائم. القرآن لم يأتي بغنى تعليق الله، ولكن من أجمل الأشياء التي تنظف هذا المسجد أنه يروي الله معلمه في قبة المصلي، هذا من أفضل الأشياء. وقد خمم السيد العلماء بأن الأوراق المعلقة لا على عمود ولا فكرة، متعلق ولا على الإمكان المصلي والمصلي وأن يقرأ على ذلك تنقص. لذلك أفضل أن لا يكون في المسجد شيء معلق يلغي المصلي عن الصلاة. ولكن في نفس الشرك وجاء ورقه واحده وخلفه، ولا ادري هل في الخلف ورقه يعني عن الدروس ولا لا، ليس يعني صار كل شيء بهذه الكميات. اغلق المحمود، اغلق الحنفيه بعد الاستعمار، اغلق الحنفيه في دوره المياه، مشكله. وبرضه حتى في المساجد اشرب بيدك اليمنى خلاص علم الناس كل شيء يسمونه، ما نستخدم له كل الدواء في المعالج، كل واحد يأخذ الدواء في المعالج بعد الشهر بعد الطبيعة بعد اللباس بعد الحجاب. وكل شيء يسمونه الإنسان يستخدم لأنه يفهم ينبه يفهم من مرة واحدة. نعم يعني لا يحتاج إذا أردت شيء في المسجد تضعه في جيبه وتضعه، لا يحتاج ان فلان الاخر في المكان يقول لك شيل المكان، يعني شفت شيء موجود، شفت شيء يقدر المسجد شيء، يعني لا شفت كوبايه مش محطوطه مش كويس وحطها خالص، ما يحتاجش ان اقول لك يعني تهتم بالورق يعني الكوبايه. فينبغي ان تكون مسجدنا افضل المساجد واطيب المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى البخاري والمعارف مات الرجل الذي كان يقوم بالمسجد، الرجل الاسد وغير المراه السوداء، وصلى الصحابه قال الا تنبهوني يدلون على قبري او قال قبري، وصلى عليه صلاه الدنيا ودعا له دعاء طبعا. نعم. لذلك اخبرنا في الاسلام النيه بعد القاضي مش شرط. نعم. والكريمه اذا اعتقد ان الكريمه تدفع ويزيد هذا شرط. اعتقد ان السبب في دفع البلاء وان الذي يدفعه هو الله عز وجل فهذا الشرك الاصغر، كانت التميمه غير شرعيه ليست في كتاب الرسول. الذين اباحوا التميمه ابحوها، الذين اباحوا الرقى اباحوها بثلاث شروط، ان تكون من الكتاب والسنه، ان تكون مما يفهم معناه، الثالث ان يعتقد انها لا تنفع بذاتها ولكن بتقدير الله تعالى. ثلاث شروط في جواز الرقى، لأن الحديث إن الرقى والتمائم ومقتولة الشرك هذا عام مخصوص بقول عليه السلام لما جاء لما قال أعيدوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ولكن اتفقوا على ثلاث شروط، أن تكون في اللغة العربية أو ما يفهم معناه، أن تكون من الكتاب او السنه ان يعتقد انها تنفع بذاتها ولكن بتقدير الله تعالى. نعم. هو هذا القرآن الرقية والتميمة في بعض العلماء عبد الله بن عمرو وابن مسعود يمنع والصواب والمسعود. لا أكتوى لا شيء يفعل لاستقطاب الرجل على المرأة. يقول رحمه الله وقال ابن عباس إن القوم يشركون بكلمه يقولون كلمنا يحرق يعني. نعم. ولولا كلمنا يسرقنا. نعم. هذا ماذا من الشرك أصلا جعلوه وسيلة لدفع الشر وهو السرقة. لا تقول لو كان كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء. لا تقول لو الكلب لاخذ السدس. نعم. نعم. قال رواه ابن ابي حاتم الشهيد بن بشر حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل فاذا لم لا ينداد فذكر بنحوه وهذا سند ضعيف شبيه هذا اورده الذهبي الضعفاء فقال وقال ابو حاتم لين الحديث ومن طريقه رواه ابن جرير عن عبد هذا لا يسميه عرب كفرانا ان كان ذلك فيما بينها وبين الله، او كان للبعض شرط اذا تناقضوا اصطناع المعروف جدهم وتجاهلوه. ينبئك عن ذلك مقاله النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ان كنت تكذبن اللعنه وتكفرن العشير، يعني الزوج، وذلك ان تنظر احداهن فتقول ما رايت منك خير الله. فهذا ما في كل نعمه. واما إذن هذا الرد على من قال أن النصوص يلو تسلم السكر في خلال الكفر، أو لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضهم إلى بعض، حملوا على أنه كفر النعمة فقط. نعم هو كفر الأصغر، وكفر النعمة كفر الأصغر، ولكن معنى كفر النعمة يعني جعل النعمة وآلات الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث: إن كنا تكفرنا العشير يعني حسن العشر، لو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رات منك يوما قالت ما رايت خيرا. لو ان رجلا احسن زوجته طوال عمره وجاء يوما القضاء يقول ابدا ما رايت منك يوما خيرا، حين لم يكن صدق رسول الله ولا يحرص ولا يكذب، لان هذا بان في رسول الله صلى الله عليه وسلم، النساء يكفرن العشير. ولذلك ما يقضي بين الناس عليه ان يفهم ذلك. قد ياتي يسمع من طرف اخر كلام المراه ويظن كذا ويقول لا هذا رجل كذا وكذا وكذا، فيخبب المراه على زوجها. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب امراه على زوجها عند غضب فيها. والنساء عندهن كلم عظيم شكل كيد الشيطان. قال لما تكلم عن كيد الشيطان قال ان كيد الشيطان كان طيب. أما النساء فأنا بيتنا وعلى الكفر الاكبر على مذهب الخوارج المالكيين. أيضا مما ننبه عليه أو ننبه على قدرته حمله يعني أو القول بأن المقصود بعد الكبيرة كافر، هذا قول المعتزلة وقول الخوارج كما قالوا الواحد حتى لو مات مثلا مصرا على الكبيرة لما معنى كما في أصول السنة وغيره من العلم إسماعيل وصحابه وغيره والأجري وغيره بوبوا وذكروا في كتبهم أنه لو مات مصرا على الكبيرة أنه تحت المشكلة، إن شاء غفر الله له وإن شاء اعتذر على قدر التوبة حتى المصر. وأيضا قول المفرحة من قال إذا قال توبة حلال واسح فعله أن هذا كفر، هذا القول قول الخوارج. إذا ولد أحد يفعل ذنبا غالبا إلا هو يعلم أنه حرام، فكونه قال أعلم أو لأنه لو يجهل لصار معذورا لن يكن آثما، لو كان يجهل فهو غير آثم. أما إذا قال يعتبر أنه حرام وسأل حاله فيقال أن هذا كفر لأنه يعد من هذا ليس بواحش، أو يقال أنه يعد من الإصرار ويعد من استحلالا هذا باطل، لأن الاستحلال اعتقاد حل الحرام. كيف نعرف هذا؟ قال العلماء يعبر عنه بلسانه. أيضا إطلاق مثل العبارات التي تعجب الجماهير قول بعضهم لقد خلت الأرض من سلطان شرعي، معناه أن كل الحكام ما عادش لهم سلطان شرعي، ونحن من أهل السنة السلطان لا تنتزع ولايته إلا بالكفر كما دلت عليه النصوص الكثيرة من السنة. يبقى أن دلوقتي يقول لك السلطان ده مش كافر بس مش حاكم مش شرعي. طيب ازاي؟ يقول لك عشان ظالم. طيب يعني كل حاكم ظالم لا يسمى حاكم شرعا؟ يقول لك يبقى اذا لن يسلم لنا حاكم ابدا، لان استثنى حاكم الخير الراشد الاربعه وعهد عمر بن عبد العزيز الى عهد عمر بن عبد العزيز، ما بعد عمر بن عبد العزيز هل جاء سلطان لم يظلم؟ هل يوجد؟ لا يوجد، كله ظلم بلا استثناء فيما نعلم وفيما نقرا من التاريخ. فمعنى ذلك انهم جميعا ولايتهم غير شرعيه حتى تقول انه هو مش كافر بس مش حاكم، امال ايه؟ فقير عسكري ونحن عايشين 30 سنه في اليوم عايشين بلا راعي وبلا حاكم، ثم احنا في سنه ذقن المراه. هذه العبارات التي تعجب الجماهير والتي قد لا يعرف الانسان مدلولها وخطوره مدلولها على الشباب يجب التوبه منها واعلان هذه التوبه، والا فان هذا يدل على اعتقاد قائلها بكفر الحاكم او ان ولايته غير شرعيه. ويعبر بهذه العبارات المعتيه لا لابد ان يبين للناس فتوب لله سبحانه وتعالى، او يقال التغيير انت العصر حواليها دي كده عشان تغير لازم تعديلها منين؟ من فوق لتحت ومن فوق واللي هو كده. لأننا لن نتغير حالا الا لما نغير الراس، طبعا الشباب خلاص نغير الراس هذا كلام الشيخ تشيل الراس نقطع الراس يعني عديد ايه؟ يعني ينفح في العصر تبقى ايه؟ مستقيمة. كل النصوص من ايات واحاديث واقاويل الصحابة واقاويل السلف مترتبة عشان العصر او ايه؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا المنهج؟ من اين جاء هذا المنهج؟ نضرب كل ما جاء في كتب السلف وما وقع من الصحابه في زمن الحجاج وفي زمن الوليد بن عقبه بن معين، نذكر اقاويل ابن عمر وانس بن مسعود وسلمه الاكوع سعيد بن جبير وغيره من الامام من اجل نعم حذيفه وحذيفه رجل من الصحابه طبعا من اجل نكت يقول هو رجل قلت رحمه الله وقد عارف وقد علم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرض وما عمل فيهم من سفك إيمان ثم قال ثم قال وعلم سفك إيمان بالحال أن عمر لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام دعني أقطع عنقه يعني ذبح لسبب قال لا أحمق حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ولذلك إياكم أن تجاروا بسفك الدماء ولو كان الدماء خرج الذي فيه تضعيف هذه الأجراء فليس من الأمور أن تنزل قوله فلا يلتفت اليه، انما هو احتجاج اهل الاهواء والبدع الذين حصل علمهم عن مرضى الذين حصلوا الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعم الله به أهله. واشترطه عليهم في مواطن الكتاب فقال: إن الله شرع للمؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، إلى قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. أخذان ممن؟ الكمل والأصل الإيمان؟ الكمل. لذلك من ترك الجهاد في سبيل الله وتخلف عن الغزو مع رسول الله، هل عامله الرسول معاملة الكفار ولا معاملة الكفار؟ كما في قصة الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومراره بن الربيع رضي الله عنهم جميعا، لم يكفرهم الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يطلق منهم نساءهم ولم يسقي ذراعيا، فدل على أنهم مسلمون. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي من لم يخشع في صلاته، هل هو ليس مؤمن؟ إنما هو على وصف لأهل إيمان الكافر أو المؤمنين الكمال، وهذا فرق بين الطمأنينة والخشوع، فالطمأنينة ركن لصحة الصلاة، أما الخشوع فقيل أنه واجب، والصواب الذي عليه الجمهور أنه مستحب، والمقصود بالطمأنينة ماذا؟ الإتيان بالأركان الصلاة التي جاءت في حديث المسير الصلاة. قول عليه السلام: إذا رفعت فمن راجع، إذا وقفت فمن رافع، إذا سجدت فمن سجد الحديث، وذي الاطمئنان. أما الخشوع فهو تدبر القراءة وخشوع القلب، فهذا أمر زائد، ولو صلى الإنسان ولم يتدبر فقد يتعلم تدبر القراءة في هذا الزمن، من يحفظ القرآن حتى يتدبر؟ الإنسان لا يتدبر إلا إذا فهم. وربما كانت هناك آية تبشير ويبكي الناس عندها، فيبشروا بالجنة ويبكي خوفا، أو آية عذاب ويستبشر خيرا، لم يعرف فيبشروا بجهنم فبشرهم بعذاب أليم، قل اللهم آمين. هذا قال الله من نفسه من فضله، ما يفهم. إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إنما الفردوس هو أعلى الجنة، وهذا فضل الكبير الكمال، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الفردوس أعلى الجنة وسط الجنة، وهذا أن لأن لو كانت مرفعة لم يكن هناك الوسط يكون خير، وهذا لا يكون إلا بالشكل الجيد. ولذلك قال الإسلام: وسقفها عرش الرحمن، وجاء أن هذا السقف كقبة، والقبة تكون على الشيء الدائر، فالنص قال أن الفردوس أعلى الجنة ووسط الجنة. نعم؟ يعني وسط المعنى طيب أم وسط الجنة؟ الوسطها يعني كما في قوله تعالى: وكيف نكون مثلا وسطا يعني عدلا خيارا. نعم. لكن كيف يكون اعلاها او وسطها واعلاها على تاويل؟ هذا يكون في التاويل. لا يكون على خير التاويل. لكن جاء النصوص انها كالكوبا، ان العرش سقف عرش الرحمن. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم. فهذا الوعد ليس ضعيف الإيمان وإنما هو لقوي الإيمان. نعم. لا شك أن السارق والزاني وشارب الخمر إلا أن يستحق هو له الجنة لكن ليس كهذه الدرجة. فالجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 100 درجة ما بين الطريقين كما بين السماء والأرض. يقول أخبار الرويد رحمه الله: فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائع المفروضة على أهله ونفعت المعاصي كلها ثم فسروا السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان بالله الذي في صدر هذا الكتاب. فلما قالوا هذه المعاصي هذا الإيمان المدعو بغيرها قيل ليس هذا من الشرائع التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنهم الإيمان منعت عنهم حينئذ حقيقتهم ولم يزل عنهم اسمهم. فإن قال قائل إذا هذه الحديث تنفي الحقيقة ولا تنفي الاسم، يعني تنفي الكمال ولا تنفي الأصل. واسم الإيمان غير زائد الأمر. قيل هذا كلام عربي مستفيد مننا. يعني بعد أن رد أبو عبيد رحمه الله على قوة حجته وبلاغته رد الأمور من خلال النصوص قد كانت في الأحوال المرجعة والخوارج من خلال النصوص شرع الرد من جهة النظرية والجواب. ولم يشكل في إدارة العمل عن عامله إذا كان عمله خارج حقيقته ألا ترى أنهم يقولون للصالح إذا كان ليس لمحكم بعمله ما أصلحت شيئا ولا عملت شيئا عملا وإنما أصلح معناه ها هنا على نفي التدوير لا على الصنع نفسها. فهو عندهم عامل بالاسم وغير عامل بالإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، فذلك كرجل يحق أباه ويطلب منه الألف فيقال ما هو بولده؟ هم يعلمون أنه ابن صلب، ابن صلب، ثم يقال مثله بالحق والزوج والملوك، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبذل، وأما النكاح والرفق والأنساب فعلى ما كانت عليه أمكانها. أما عن مالك بن نبوة عن الشعبي في هذه الآية قال: أما أنه كان من أجلهم ولكن نبذوا العبد منهم. ثم أحل الله لنا ذبائحهم وذكاء نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين ولهم متحلين فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مبارقون. هذا ما في القرآن هم لم يعملوا بهذا الكتاب وانما نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ومع ذلك ما زال عنهم اسم اهل الكتاب مع انهم نبذوا عملك ولم يعملوا به وهو بين ايديهم ولم تزل الاحكام الباقيه في حكم اهل ذبائحهم فحمد الله ذبائحهم ونكاح نسائهم. فالمسلم يتزوج كتابيه نصرانية أم كانت يهودية ولا تتزوج من ولاية الزوج المشرك كذلك في أكل الذبائح. وأيضا من جهة هم لا قبول في اسم أهل الكتاب وإن كانوا به كافرين من جهة الشيء ولا يراد به حقيقته وتمامه. نعم. وكذا شك ان من لم ياتي بالطمانينه صلاته غير صحيح. يعني اذا لم يركع ولم يسجد من الطمانينه او الطمانينه. ولكن هل هذه المساله الاجماعيه ولا خلافيه؟ خلافيه. الاحناف لا يرون اهميه الطمانينه. لا يرون اهميه الطمانينه كقول فقط. ومنهم حديث عبد الله بن عمر في شان الخلق انه لا تقبل له صلاه 40 ليله. لا تقبل له صلاه مع ان صلاته هل تفسده ولا تفسده؟ تفسد عنه الفضل ام لا؟ تفسد عنه الفضل ولكن ليس له اجر في صلاته عقوبه له. وكذلك في الذي ياتي القران من اتى كاهنا لا تقبل له صلاه 40 يوما. ولكن هل يعيد صلاه 40 يوما؟ لا يريدها صلاه مفسده وتسقط عنه الفرضيه الفرض ولكن لها اجر له فيها عقوبه له. لا وقول علي عليه السلام لا صلاة. قال رضي الله عنك يا حسن ان هذا صار رمزا للشيعة تخصصا علي عليه السلام افضل ان يقال رضي الله عنه ابو الحسن رضي الله عنه كسائر الصحابة. لكن هذا صح. نعم لكن معنى صح. لكن تخصيص علي فيها هذا فعل الشيعة لا تشرك. وقول علي عليه السلام لا صلاة لجهل المسجد إلا في المسجد وحده. لا سكت هذا عن علي رواه عن الحارث بن أعمر وهو مكتوب أخرجه الدارقطني بنقله وأخرجه من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ الكتاب ولا تقرأ. نعم لا يعني لا يسكت موقوفا حارث الأعمر حارث الأعمر كذاب ولا صلاة جار المسجد إلا في المسجد. الصلاة الجماعة كما سبقوا في مذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة ولا بالحالة الوجوب ولا بابن تيمية الشرطية أنه لا يصح الصلاة إلى المسجد. والصواب قول الجمهور قول عفوا قول الحالة وأنها واجبة. ما الدليل على وجوب صلاة الجماعة؟ أقيم الصلاة إذا أركعوا مع الرحيم. أركعوا مع الرحيم. لا لا وجدنا على الأرض كيف الإيمان. حتى لا. الناس ثم انطلق الرجال معي مع حزب بن حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة في جماعة وحرقوا عليه بيوتهم بالنار. وهذا العقوبة يكون إلا بقدر وجه. فإن قيل أنه محمد ولم يفعل، قيل أن الذي منعه من ذلك وقول الإسلام لولا ما في بيوت البهائم والذرية أن يفعل. من السنة العلماء من رجال النسبة وهي المعروف عن المنكر، لو أن قال عن أبي إسحاق زعم الحارث الأعور وكان كذابا. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة قال أبو بكر ما عاش لم يأكل الحارث بأرضاهم كما غيره أرضى منه. تهذيب في التقريب ذكر اسمه. وقال أبو بكر بن أبي من تأمل خلق امرأة ورأيت ثيابه وسائر أفضل صومه كانت إلى المحروات أما انتقل إلى ذريته. هذا يسمى السلوك. تقبل الله. حول السنة لذلك في ختم الآية فتعالى الله عما يشركان ولا يشركون. هذا تفسير عربي أصيل ومعروف في لغة العرب. فيكون الحديث الأول عن آدم وحواء الله يدعوك من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوة الله ربهما لئن آتيتنا صالحة لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحة جعل له شركاء. وأما الأثر الذي بيت سمع وفرع أبو عبيد وفي ابن عباس فإنه ضعيف لا يصح. هل على الشفاء البيت؟ قال قال فعاش وكان ذلك من وقت الشيطان وعمله ولكنه حديث ضعيف كما كنت بينته في الاحاديث الضعيفه. الحديث رقم 348 والضمير في قوله تعالى جعل انما يعود من اليهود والنصارى لذلك فسره الحسن البصري كما رواه ابن جرير بسنده صحيح معانه وهو اولى ما حملت او حملت عليه الايه كما قال حرب المسلمين. نعم قيل ان هذا الشك الطاعة وليس في العبادة. وصواب أن هذا السلوك انتقل من المثنى إلى الجمع وأن هذا الشك يقع في بني آدم وليس في آدم وحواء. كان في آدم وحواء ثم تحول إلى الذين فوقع عنهم شك. تعالى الله عما يشركون وليس يشركون. شك وقع مريع. نعم. وأما الذي في السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرناها على أمتي الشرك الأصغر فقد فسر لك بقوله الأصغر أن هاهنا شركا سوى الذي يقول به صاحبه مشركا بالله ومنه قول عبد الله الربا بضع وستون شركا بضع وستون بابا والشرك لله. فقد أخبر أن في الدروب أنواعا كثيرة تسمى بهذا الاسم وهي غير الإشراف الذي يتخذ لها من الله إله غيره. فعاد الله عن ذلك علوا كبيرا فليس لهذه الأبواب عندنا وجوه إلا أنها أخلاق المشركين وتسميتهم وسننهم وألفاظهم وأحكامهم ونحو ذلك بظهورهم. واما الفرقان الشاهد عليه بالتنزيل فقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وقال ابن عباس ليس لكفر من بدعه المله. وقال عمر بن عبد الله كفر دون كفر. فقد تبين لنا اخوان المفسرين في هذه الايه التي عمت عن الخوارج المكفين ائمه في الجوله والظلم كل تلامذه ابن عباس وشيخهم عبد الله بن عباس الذي دعا له النبي عليه الصلاه والسلام في الفقه في الدين وتعلم التأويل عن التفسير كلهم قالوا ان المقصود بالايه هنا كفر دون كفر ليس بالكفر الذي تذهبون انما هو كفر دون كفر. ولا يعلم عن احد من الصحابه قال غير ذلك في الايه ابدا. وراجع ما شئت الى يوم القيامه سائر التفسير لا تجد الا هذا. قال ابن عباس كان يفسر حسب ما راى من حكام عصر. هذا هو احسن قول في الوجود. هذا احسن قول في الوجود. ان يقال ابن عباس كان يقصد حكام عصر ومن كان حكام عصر ابن عباس الا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. ابو بكر اصغر. هو يقولون يعني لو راح يقول هذا لا يفهم هذا يقول ابن عباس. لو راح حكام عصرنا لا طلب غير ذلك. يعني ابن عباس خلاص ننظر لما يجي ابن عباس. أنا على قولي أولي إلى أن يرسل الشيطان ولماذا لم يكن النساء أخوات التسير هو لا يرسل ذلك وينتظر حتى يأتي ابن عباس بما لا يحصل ابن عباس مثلا لا يفهم العرب يكلم العاجم يكلم الآية يكلم من فقد تبين لنا كل من حكم بواجب ما انزل الله كان كفر اكبر لو قلنا هذا يبقى ان شاء الله كل من له ولايه لا ياخذ الحكم بواجب ما انزل الله احكام انت لو عند الزوجتين ولو تعدل بينهما هل حكم ما انزل الله ولا بواجب ما انزل الله يبقى على هذا من لم يعدل بعد بين زوجتين فهو كافر لو حكم بينهما بواجب فهو له ولايه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع وصنع رعيته وهذا لا يخلو به احد من النفس. طب هل اعتبار تحكيم القوانين الوضعيه والزام الشعب اذا صوره من صور الاستحلال؟ كيف؟ استحلال العلماء معناه ادخال الحكم الحرام وحرمه الحلال. كيف نعرفه؟ يعبر عنه باللسان. اما مجرد الفعل يعد استحلال هذا هو الخواجه المحسن. مجرد الفعل يعد استحلالا هذا قول غير متسع. ولو قلنا ان احدا مستحيل لكان الذي يقام عليه الحد مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل وزياده. وهل هذا وقع من الصحابه؟ اه والله بن حمار كان كثيرا ما يقام عليه كان يشرب ويقام عليه الحد يوجد 40 جنة ويقول نفسه إنه يحب الله ورسوله فهل لو كان كافرا يقول الرسول دعوا إنه يحب الله ورسوله وما يجب أن تكون تدريبك على الشيخ يا عم الشيخ الشرقيطي فلم شد الشرقيطي في المعنى ده يعني إن تحكيم وإلزام الشعب بالقوانين الوضعية دي صورة من صور الاستحلال وإلا هو ما كانش قال ده ما قال الشرقيطي ولا قال أحمد الشرقيطي ان تحكيم القوانين يعد استحلالا وابقى ماشيا من عمره تلك الشقيط ما قال لكن من لم يفهم كلام الشقيط ولا احمد شاكر هو الذي يقول لكن يقول ايه ان الكفر كان من الكفرين الكفر المستبين تحكيم القوانين وتنزيلها وقانون اللعين وتنزيله ما كان شريعة الله تعالى تنزيله يعني جعله يطاع لكن انا اقول هذا هو الاصل الاصلي الا في حاله استحلنا استحلنا يعني اعتقد الحلال انه حلال كيف نعرف اعتقد في القلب يعبر عنه اللسان هذا الشيء حلال او ساوى يعني قال حكم الله يساوي حكم غيره حكم مجرد ولو حكم غيره ما انزل الله او فضل هذا ايضا كفر اكبر او جحد او انكر كل هذه الاحوال اما اذا جرد والمعقول لما قال القران مخلوق وحمل الناس على ذلك وسجن احمد وجلده وكاد ان يدخله هل كفر او احمد؟ سالك محمد كفر ولا كفر؟ ما كفر مع ان غلط المامون كفر ليس كفر كفر بالاجماع والمامون سجن احمد بن حنبل امام السنه من اجل هذا ولم يكفر احمد نعم الشبهات هذه موجوده عليها ان شاء الله في كتابي الرجل القوي على الذين كفروا في الكرسي موجود في المعروف كل هذه الشبهات لسه الوقت الكريم كلام الشيخ شاكر وكلام الشيخ ريجي كلام كثير رياسة او رياسة وكلام محمد ابراهيم في تحكيم القوانين وغيره شيخ رحمه الله عليك في قوله تعالى وما لم يكن انزل الله اليكم مكتبه هذه الايه عمده عند الخوارج فساهم منها الكفر الاكبر قال يقول رحمه الله: فقد تبين لنا انه كان ليس بناقل عن ملة الاسلام ان الدين باق على حاله وان خالطه ذنوب، فلا معنى له الا خلاف الكفار وسنته على ما علمتك من الشرك والشر. فلا معنى له الا خلاف الكفار وسنته. خلاف ولا اخلاق؟ في نسخة إلا أخلاق الكفار. الأخلاق ليس كافر، إنما أخذ صفة من الإسلام. على ما علمتك من الشرك سواء، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ما لا تسمع قوله إن حكم الجاهلية يغول تأويلهم عند أهل التفسير أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية. هذا كلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام مهم جدا، يعني لو كل شهر حكمه كحكم من شباب الحكم، يعني أن أصل الحكم بغير ما أنزل الله أنه ليس كفر، إنما هو من كأهل الجاهلية كقول إنك مر فيك جاهل. لذلك العلماء يمنعون من إطلاق لفظ الجاهلية، الجاهلية العامة على أطلقها بعض الكتاب المفكرين، يقولون الجاهلية القرن العشرين، لأن الجاهلية لا يمكن أن تعود بصورة عامة أبدا بعد البعثة الوسطى عليه الصلاة والسلام. الجاهلية القرن العشرين معناها أن كل من كان خالص في القرن العشرين كان كلهم كفار. وهذا الفاظ كثير قد نبع على الشيخ حسان صالح على الشيخ وغيره في انه يقال هذه اخلاق الجاهليه، انك مر فيك جاهليه. اما يقال جاهليه القرن الفلاني هذا كثير بالمجتمعات، انما هي عائده هذا بعض عائده سنن واعتقادا وليس باطلاق. نعم الجاهليه عائده سنن واعتقادا وليس اطلاقا، يعني مش مش مش يعني في المنطقه هيتضرر في المنطقه اذا كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الى ان كمان بنقل لفظ الجاهليه القادم الشيء. انت عندك اعتراض؟ لا تسلم ولا تستنكر ايه؟ لا ما استنكر شيء، انا استنكر عادي وعندك حق استنكر. نقصد ان الاسلام سيدرس يا شيخ؟ لا هذا في اخر السنه، هذا في اخر السنه، اما الان لا. ويجوز الاسلام بهذه الطريقه معنا راح تقعد عن جزء الشبكه تلك. وفي حديث كذلك ان لم يكن له امام ولا جماعه قال عليك بان تعطل راس الشرع حتى يدرك الموت وانت على ذلك. لو وصلنا لمرحله اللي قال عنها كذلك ان لم يكن له امام ولا جماعه وما عادش حاكم ولا سلطان شرع على وجه الارض، يبقى لازمك يا عم الشيخ ايه؟ زي الجامعه دي ولا هو الجامعه؟ عشان تعمل الوجاهه دي عليك بان تعرض راس الشيخ حتى تبقى مرتدا وعلى بعض وطلاق ولا يقول الى اهل تكفير الهجره. هذا ضلال، لان لازم قولك هو ذلك. فان لم يكن له امام ولا جماعه قال عليك بان تعرض راس الشيخ حتى بالمناهج والمساجد نسيب الخير ده كله ونقعد في الجبال ونرفع لك مليون. والعياذ بالله، اعوذ بالله من ذلك. نعم. قال الله تعالى: قال وربك لا يؤمنون. هنا الايمان المطلق لمن ولا الايمان الكامل؟ الايمان المطلق اللي هو الايمان الكامل كما في التفسير. وسبب نزول الايه يدل على ذلك لانه في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين زويل الأحوال عن مكة وبين رجل الأنصار، فقال الأنصاري: يا رسول الله، أين كانت معمتك؟ أين كانت معمتك؟ قال: اسقي يا زويل وامسكي الماء. ولم يكفر بذلك الأنصار. فسأل نزول الآية فقد أحسن الله إليكم بقوله لذلك التهم كتهم الجاهلية، حكم الجاهلية يعني مشابها للجاهلية وليس كافرا ككفر الجاهلية. إنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، وهكذا قول ثلاثة من أهل الجاهلية: الطعم من الأنساب والمياه والأنواء. فلو قلنا أن المياه كفر ليصب على الميت يلزم كفر، قلت ان اي لفظ جاهلية يدل على الكفر يلزمك ولا بعض لا يقول بها حق. المقصود الطعن في الانساب يعني عيب الانساب، هذا من قبيله كذا، قبيله وضيعه طيبه. والنياحه هو رفع الصوت للبكاء على الميت والصراخ والندم. والانواء يعني استسقاء طلب السقيا للنجوم ونسبه المطر اليها. وهذه على التفصيل السابق استسقاء بالاطوار. وهذا الحديث يفيد ان هذه الاشياء واقعه ثلاثه في امه من امر الجاهليه لا يقع. وهذا ليس معناه ان هذا دعوه لهذه المعاصي حاشا، ولكنها على سبيل اخبار وتبرر منه التكفير والمنع. نعم. كان فيه خصما هم كان فيه خصما خصما صار النكاح حتى لا عهد. إذا حدث كذا وإذا أخذ المقام في وجه عهد خلاص. فهذه علامات النكاح الأصغر. وليس النكاح الأكبر يخرج منه. ويسمى النكاح العملي. والنكاح العملي منه ما هو كفر أكبر منه ما هو كفر أصغر. وكذلك الكفر والشرك والظلم والفسق كله فيه أكبر وأصغر. وأما المذكور في هذا الحديث فإن النكاح أصغر. وأما النكاح الأكبر هو إتقان الكفر وإظهار الإسلام. إتقان بغض الإسلام وإظهار حب الإسلام. هذا هو النكاح الأكبر يخرج منه. أما إذا حدث كذب إذا وعد أخذ ابن خان فهي نكاح أصغر لا يخرج منه. وإن كان عظيم جدا خطيرة في هذا الله. نعم. منها أيضا التكاثر عن الصلاة، فهو صلاة الفجر وصلاة العشاء. لأنه يعني في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشاهد فلان يعني معنى صلاة الفجر؟ قال لا. قال أثقل الصلاة على المجموعين الفجر والعشاء. ولو يعلم ما فيهما يعني من الفضل وعظم الأجر لا يدرهما ولو زحفا. من علامات النفاق التكاثر عن الصلاة. وإذا قاموا في الصلاة قالوا سالا يوعظون الناس ولا يذكرون الا الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. التكاثر عن الصلاه علامات النفاق والعياذ بالله لا سيما صلاه العشاء لانها في الوقت العاشر قلنا وكذلك صلاه الفجر. على المسلم ان يحافظ على الصلاه خصوصا هاتين الصلاتين مع صلاه العصر. قال عليه الصلاه والسلام من تركته صلاه العصر حافظ عمله يعني عمل ذلك اليوم. وقال عبد الله الغناء يفيد النفاق في القلب. وقال عبد الله بن مسعود الغناء يفيد النفاق في القلب كما يفيد الماء البقر. اتكلم عن الشيخ ناصر. قال رواه ابو داود حين قتلاه سبيل رسول الله عن عبد الله بن مسعود مرفوعا واسناده غير المرفوع ضعيف والموقوف والد أبي بكر أبو فحافة رضي الله عنه قال النبي عليه السلام ضيقوه وجاء رأسه كأنه ثوبان. الثوبان نبات أبيض يخرج في الجبال والصحراء. قال عليه السلام غيروه وجنبوه السواد. فيغير الشيء قال للسنة غيروه، ولكن الشيء الذي يصبح الناي والكتب غيره. أما الأسود فإنه في نوع مش واحد يحب إلى بذر رياضة المرأة وتفادى أنه وصل رياضة بأنه شاب عنده 20 سنة عنده 20 سنة وعنده 60 سنة. فهذا نوع من المش والكتاب. وكذلك حديث في المرأة إذا استحضرت المرأة بقول يوجد في فخر أنها زانية، فهل يكون هذا على الزنا كجمهور الحدوث؟ نعم لا شك أنه لا يكون، وإنما سمي زنا، سمي زنا لأن المرأة استحضرت المخارج لرجال النساء فهي كذا وكذا، وفي رواية هي زانية. لذلك لما استأذن النساء أن يحفظن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم أجلهن على أن يخرجن كفلات، لأن هي المطيبة. قال من شهدت، قال من شهدت معنى أن شهد آخر فلا تخرجن طيبة. أو ما إذا خرجت من بيتها لا يجوز لها أن تضع الطيب، ولو كانت تركب مع سائق خاص بها أو بأهلها، لأن السائق هذا رجل كسائر الرجال وليس خلتها ولا معه. بعض النساء تمنع هذا إلا أمام السائق، يقول السائق يعني مني نوعين يدخل ويخرج، هذا أخطر من غيره. ولذلك خير في النساء ما ظهر لهم وخطيره، وشر في خير في النساء وشر في النساء ما ظهر لهم وخطيره. المرأة تستعمل في بيتها وتطيب بزوجها، أما إذا خرجت مرتجلة حتى لا تجد وظوف الرجال إليها. يقول رحمه الله: ومنه قول المستدلال الشيطانان لثلاث غائب وتكاذبان، فما يتهم عليه أنه قواد الشيطانين اللذين هما أولاد إبليس. فهذا يكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر ويكفر وإنما هو علامة على الكفر وليس اعتقاد وفعل وترك ومقرر السحر شك ترك وشك ترك وشك افعال الايمان والترك والشك تعريف الايمان والترك والشك اعتقاد وفعل وقول Yes. والأثر الضعيف بإسناده لأن الصرف بالدينار هو أبو شعيب الهنائي البصري مشهور بكنيته المتروك كما تذكر. قال أبو عبيد حدثنا أبو طالب عن أعمش الحديث في أنقار جاءه مع دامش لجرس أن يمكن شهر ستة أشهر فسأله قوم هل كنتم تسمعون أحدا من أهل القلة الكافرة؟ هل كنتم تسمون أحدا من أهل القلة كافرا؟ فقال تعالى الله قال فهل تسمون مشركا؟ قال لا. مال المسلم حرام، مال المسلم حرام، مال المسلم تبين لنا أن الشرك والزور وإنما متساويا وإنما متساويا في النهي نهى الله عنهما معا في مكان واحد، فهما في النهي متساويان وفي الاوزان والمثل متقاربان. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. هل يلزم من العطف ان الحكم يكون واحدا؟ لا يلزم. فاجتناب الرجس من الاوثان وكل الاوثان رجس، واجتنبوا قول الزور. قول الزور كبيرة، اما الاوثان وعبادة الأوثان فإنها شرك في الآيات، فلا يلزم من العطف المثلية في الحكم. ومن هنا وجدنا الدراهم كلها ألا ترى تقطع يقطع في روح النار فصاعدا، وإن كان دون ذلك لم يلزم قط. فقد يجوز الكلام أن يقال هذا سائق كهذا، فيجمع الرماة باسم وفي ربوبيهما المعصية ويفترقان في العقوبة على قدر الزيادة في الذنب. كلها بينها تفاوت مع مسماها بانها كبائر، لا يسرق القاعده في ربع دينار اذا كان دون ذلك لم يلزمه القتل ربع دينار، لكن هو اخذ مالا لم اخذ مالا، اخذ مالا بغير وجه حق كسب، واذا سرق الف دينار فقد يد وجه وهكذا. لأن وإن كانت مختلفة في المقدار في الزاد والسوق إلا أن الحد واحد. تفاوت وإن كان مسماها واحد كلها كبائر لكن تتفاوت. يقول رحمه الله: كذلك الذكر والثيب ويرجو الزيلات ويقال ثم لله عاصيا. وكذلك الذكر والثيب والزيلات ويقال المثال الاول هو بين ان الحد واحد، مع ان الاثم يكون مشد، فليس من سبق ربع النار كمن سرق مليون من جهه الاثم، اما من جهه الحد فانه واحد. فهو بد ان نبين ان وان كان المسمى واحدا في الكبيره الا ان هذه بعضها يكون اشد من بعض. وايضا كذلك ويقال هما لله عصيان، واحدهما اعظم ذنبا واجل عقوبه من الاخر، وهو الثيب، لان لواحد المعصيه غير متوفره في حقه، فلذلك جعل الله حتى البيت يوجد ماء الجلد والرمحان، واما الزاني المعصم فانه يرجى بالحجاره حتى مع أن كل منهم يسمى ثانيا. وكذلك قوله نحن المؤمن كقبله، إنما اشترك في المعصية حين ركباها، ثم يلزم كل واحد منهما من العقوبة في الدنيا بقدر ذنبه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كقتله وهذا تشريف، إلا أنه في العقوبة مختلفان ولا واحد؟ فليس من سب شخص او لا يقام عليه حد القتل كمن قتل. ومثل ذلك قوله حرمه ماله فهو رجاله، وهل هذا وما أشبه أيضا وما أشبه أيضا؟ قال أبو عبيد قال أبو عبيد كتبنا هذا الكتاب على نور علمنا وما انتهى إلينا من الكتاب وعلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه وما عليه من رواة الأرض وملاهيبها، وعلى الله التوكل وهو المستعان. قال أبو عبيد وهذا الذي ينبغي أن نتكلم به إلا بعلم. أنا أقول أنا ما تكلمت إلا بعلم، هذا ما انتهى إلي علمي. وهذا هو الواجب على المؤمن ألا يتكلم في دين الله إلا على حسب علمه، ولا يتجرأ على الله سبحانه وتعالى. وقد أقر العلماء على كتابه هذا وزكوه رحمه الله. لماذا؟ لأنه كل مستشهد الآيات من الكتاب وأحاديث من السنة وأقاويل السلف، واعتمد على الرواق، ثم فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو المستعان والمعين جل وعلا. قال أبو عبيد ذكر الأصناف الخمسة الذين تركنا صفاتهم في صدر كتابنا هذا من تكلف به بالإيمان، هم الجهمية المعتزلة الرباضية الجبرية والفضلية. وهؤلاء أبو عبيد يقول أنه أشار إليهم في أول كتاب وسوف يفصل فيهم قبل هنا. وقال الجميع الإيمان معرفة الله بالقلب وإن لم يكن معها شهادة اللسان ولا اللسان أبدا، ما قال لي قبل فهو من الدجل. وعليه من مات على الشرك عند الدجال فهو، لأن وقع الشرك الأكبر يسجد للأصنام ويسجد للشيطان وهو عند الجهل والعياذ بالله. وإن لم يكن معه شهادة لسان ولا إقرار بنبوة ولا شيء من آلاء إبراهيم احتجوا بذلك لإيمان الملائكة، فقالوا قد كانوا مؤمنين قبل أن يخلق الله رسلا. وقال في المعتزلة وهذا من الضعف هذا من الخبيث، يقول أن الملائكة قبل أن ينزل الله والرسل وينزل الكتب والشرائع كانوا مؤمنين، كانوا مؤمنين يدل على أن الإيمان لا يحتاج إلى هذه الأشياء. هذا الأقل باطل بهذا، لذلك مؤدى قول الجهمية في كلامنا أن الله لا يتكلم، مؤداه ماذا؟ إنكار الشرك وإنكار النبوة للسلف والعياذ بالله. لذلك كفر العلماء بل كفر محمد سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله وقد تبدل كفرهم وقد نصرنا في عشر من العلماء في كل ذلك. أنا أخشى أن يأتي يوم الذي يقول لا ما كفر ولا كان إلا أن أحكام الإيمان جارية عليه. وهذا من المعتزلة فعلوا هذا وصف العطاء اعتزلوا ليس الحسن البصري لما تكلم في المحتاجه الكبيره وانه مؤمن ناقص الايمان وعنده الايمان جمله الشرائع كالخوارج ومع اجتناب الكبائر جمله الشرائع مع اجتناب الكبائر بحيث انه اذا وقع في الكبيره يكون عندهم كافر ومثل ذلك قال الخوارج هم اخوان الخوارج واستبق بان وجوههم الخمسه وضلالهم فيها نعم وقال الإباضية الإيمان بماء الطعام فمن ترك شيئا الإباضية طائفة من ضوابط الخوارج طائفة من ضوابط الخوارج ويتفقون معهم في أشياء ويختلفون في بعض الأشياء فالإيمان عند الإباضية جميع الطاعات لا بد من صدق قلبه وصدق لسانه ويؤدي الواجبات والصلاة ويتابع المحرمات وهل هذا إلا حول الخوارج؟ نعم هو حول الخوارج ولكن من فرق بين الإباضية والخوارج؟ أن الخوارج يقول أنه يكفر كفرا أكبر والإباضية يقول أنه يكفر كفرا كفرا نعمة نعم هذا يدل على أن الخوارج ليسوا كلهم يقولون به للتكفير كفر أكبر فالإباضية ضربت منهم وقالوا أنه كفر نعمة أسلم بقول الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا يعني بدلوا الطاعة بكفر بالكفر يعني كفر للنعمة هكذا قالت الإباضية وهم منتشرون جدا في بلاد عمان بكثرة المغرب بين عمان هؤلاء يقول لك يا رب الدنيا السماء عن طهر الأرض نعم فيها كفر الأصل نعم والخوارج أكبر من 20 كفر وقال الإباضية الإيمان بماء الطاعات فمن ترك شيئا كان كافرا احتج وليس الكافر شرك واحتجوا بالآية التي فيه إبراهيم بدلوا نعمة الله وقال الصفرية مثل ذلك بالإيمان أنه جميع الطاعات غير أنهم قالوا في المعاصي صغارها وكبارها كفر وشرك ما فيه إلا المغفور منه الفصل يعني ما يستثنى يغفر له في هذه المعاصي لا المغفور منها يستثنى ما لم يغفر فيه كفر وشرك سواء كانت معصية كبيرة أو صغيرة فهي شرك إلا المغفور يعني يغفر إلا المغفور منها الذي يغفره الله يستثنى والذي لا يغفره الله يكون حتى الرطمة حتى السبب الخفيف واللطمة الخفيفة يسمى الكفر والشرك عندهم يبقى إذا الإباضية عندهم أن ترك أي شيء الإباضية يقولون إذا ترك شيئا كان كافرا كفرا فهؤلاء يقولون جميع المعاصي الصغيرة والكبيرة كفر والشرك ولا يستثنى إلا المغفور منها خاصة الذي يغفره الله سبحانه وتعالى. من الخوارج؟ نعم، فرقة من الخوارج. كما قلت لك أن الخوارج أكثر من 20 كفر. نعم. وقالت الفضلية مثل ذلك بالإيمان أنه أيضا جميع الطاعات. إلا أنهم جعلوا المعاصي في الله. إذا كل الطوائف اتفقت من الخوارج على أن الإيمان جميع الطاعات. نعم. الإباضية والصفرية والفضلية كل الطوائف لا زالت رفعت شديدا. والحرورية كلهم لذلك بالإيمان أنه أيضا جميع الطاعات إلا أنهم جعلوا المعاصي كلها ما غفر غفر منها وما لم يغفر كفرا وشركا حتى إذا غفره الله تسمى كفر غفره الله كفر وشرك قوله لا يصنعها إلا الأشقى الذي كذبه الجهل. وهذه أصلا وهذا ليس قريب. لو قال أن المشركون كفار مع مغفرة الله لهم معناه أن لو أن الله عرفهم لجعلهم هو غير ضال. وهذا القول قول باطل وقول لا يطيع. لو أن الله عذب أهل السماوات يعني أهل الطاعة لو عذب الله الطائع وأثاب العاصي فهذا ما ظلم على باطل. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن الله عذب أهل السماوات لعذبهم هو غير ظالم لهم فالمراد به إذا عملهم مقابل نعمه. إذا عملهم مقابل نعمه وآلائه الشعر. يقول رحمه الله وهذه الأصناف الثلاثة من فرق الخوارج معا إلا أنهم اختلفوا في الإيمان كما سبق مع الإجماع في الثلاثة أو مع عفوا اختلف في الثلاثة على أن الإيمان جميع وقد وافق الشيعة فرقتين منهم ووافق الرافضة المعتزلة ووافق الزيدية والقومية. الشيعة طوائف كثيرة واسم الشيعة يطلق على كل من تشيع لعلي وأهل البيت يسمى الشيعة لكنهم طبقات أكثر من الشيعة فرقة مثل طالبون الزيدية منهم الرافضة منهم المفضلة منهم المقطعة الذي أخطأوا جبرائيل عليه السلام قبل أن أخطأ في الرسالة أسأل الله إلى علي فأخطأ وأتى بيت محمد هؤلاء كلهم كفار بإجماع السنة. وكذلك المزيدية الذين قالوا ان الله حل بعلي وهم اعلى طوائف الشيعه النصيريه يقولون ان الله حل بعلي يقولون ان علي هو الاله والعياذ بالله هؤلاء كفار باجماع المسلمين. ويقولون قولهم الخبيثه المشهوره خان الامين وصدع عن حيدر رسولنا الامين جبريل رسولنا الحيدر علي بن ابي طالب رضي الله عنه. والرابعه ايضا والزيدية طوائف كثيره ايضا الرافضه يكفرون كل الصحابه ويسبونهم مع عبادتهم هذا البيت يكفرون الصحابه ويعبدون الصحابه ويقولون القران طار ثلثين طار ثلثان ولم يبقى الا ثلث واحد والعياذ بالله. والزيدية يفضلون علي على عثمان فالشيعة طبقات منهم الكافر ومنهم الفاسق على حسب الاعتقاد. الزيدية يفضلون عثمان؟ يفضلون علي على عثمان وهم أخف طوائف الشيعة صلى الله عليه وسلم. نعم. وكل هذه الأصناف يحسب قول ورافق الشيعة قليل منهم طبقة الشيعة طبقين من باب الخوارج. ثم قال طبقة الرافضة المعتزلة وطبقة الزيدية الباطنية. نعم. طبقة الشيعة طبقين من عند الخوارج. نعم. يقول رحمه الله وكل هذه الأصناف يقسم قوله ما وصلنا به بعد خروج من الإيمان للعلو إلا الجميل فإن الكاسر لقولهم قول أهل الملة وتكذيب القرآن إياهم حين قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقوله وجحدوا بها وسيقنتها أنفسهم كلهم علوا فأخبر الله عنهم بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كانت قلوبهم بها آلهة ثم أخبر الله عز وجل عن الدين أنه كان من الكافرين وهو أعلم بالله بقلبه ولسانه. أيضا في أشياء كثيرة يقول ذكرها كلها تؤثر قبله أشد الرد وتؤثره أفضل الإنقاذ. نعم يقول أبو عبيد كل هذه الأصناف يفترض قولهم ما وصفنا به باب الخروج من الإيمان بالذنوب يعني يرد قولهم ما وصف الله إلا التفريق بين الكافر أو الكاسب الحولي قبل أن يؤمن وتدريب القرآن إياهم حيثقال الذين أتيناهم الكتاب يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم. قال سبحان الله الحلوية والصفات والرسول قلنا معلوم فأخبر الله عنه بالكفر إذ أنكروا بالألسنة وقد كان قولهم بها عارفة. ثم أخبر عن إبليس كما سبق الكلام في الجنة قال في أشياء كثيرة يقول ذكرها كلها أرد قولهم الشكر أرد أخبر الإبطال يعني ما ذكره من الآيتين وهذا مثال إلا فأدلة كثيرة الكتاب والسنة كلها ضد مذهب الجهمية وترده وتقتله أقبح الأقوال وهم وقوله أقبح الأقوال في الإيمان بالجهمية. نعم. تم كتاب أهل لسان وكتب بفضل في شوال سنة 88 من نصر السيد العبيد أبي محمد عثمان أبي ابن أبي نصر بنصر قبل به والحمد لله وحده. نعم وهذا يكون سبب الكتاب الذي مال الإمام أبي العبيد حسن سلام الله نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم وأن يتم علينا نعمة ويرزقنا التوفيق والسلام أن يجنبنا ربي وجنب بلادنا الفتن والمحن والغماء صلى الله عليه وسلم المحن والغماء صلى الله عليه وسلم الفتن أن يعيشنا عيشة السعداء إذا قضى إليه وليقضنا قصر الشهداء أن يمن علينا بفضله وكرمه أن يرزقنا التوفيق جل وعلا صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه.